بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا زال الكلام المصنف رحمه الله تعالى في علامات الإعراب، وذكر علامات الرفع وعلامات النصب الأصلية منها والفرعية، ووصل بنا الكلام في علامات الخفض، وأنها ثلاث علامات، وقد تكلمنا عن علامة الأولى أو يعني نعم التي هي الكسرة، وكذلك تكلمنا عن الياء، والكسرة هي العلامة الأصلية للخفض، والياء فرعية، والفتحة كذلك فرعية. تكلمنا عن الياء كذلك، ووصلنا عند قوله وأما الفتحة، فالفتحة قال رحمه الله وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، في الاسم الذي لا ينصرف، بمعنى الصرف معناه قال هو التنوين، أو هو يعني هو التنوين والصرف والتنوين، وعدم والممنوع من الصرف يعني الممنوع من التنوين، والممنوع أيضا من الكسرة، ممنوع أيضا من الكسرة التي هي علامة الجر. فهذا تكون علامة خفضه هو الفتحة نيابة عن الكسرة إذا كان الاسم ممنوعا من الصرف، فإن الفتحة تكون علامة، فإن الفتحة تكون علامة لخفضه، فتقول مررت بأحمد، فأحمد هنا تقول مجرور بالباء، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، كما قال الله جل وعلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فإبراهيم الآن مضاف إليه، والمضاف إليه حكمه الجر، وعلامة الجر تكون الكسرة، ولكن في الممنوع من الصرف يقال إبراهيم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. فهذا هو معنى قوله والفتحة تكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. وللتوضيح نقول إن الصرف هو التنوين، أو المراد به هنا الصرف، هنا في هذا الباب الصرف المراد به التنوين أو ترك الكسرة، عدم ظهور يعني علامة الجر وهي الكسرة، هذا هو التنوين. بعضهم يخصه فقط بالتنوين، لكن في هذا الباب أظهر أنه يكون مراد به الممنوع من الصرف يعني الممنوع من التنوين ومن الكسرة التي تظهر إذا وجد مقتضى الجر، إذا وجد العامل الذي يجر، فإن الاسم يكون مجرورا وتقع علامته الكسرة. لكن إذا كان الاسم ممنوعا من الصرف فإن الفتحة تكون هي علامة للجر أو للخفض نيابة عن الكسرة، تكون الفتحة هي علامة للخفض نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف كما سبقت الأمثلة عليه. والأمور التي تمنع الاسم من الصرف هناك علل ذكروها، إذا وجدت في هذا الاسم فإنها تمنعه من الصرف، من التنوين ومن الكسر، ومن الكسرة. وهذه العلل هي يعني بعض الأسماء تكون العلة التي تمنعه من الصرف، هناك علة تمنع الصرف، تمنع الاسم من الصرف بمجردها، يعني أن الاسم يمنع من الصرف إذا وجدت فيه هذه العلة ولو كانت علة واحدة. وهناك بقية الممنوع من الصرف لا يمنع الاسم فيه من الصرف إلا إذا وجدت فيه علتان. وقبل ذلك نقول إن العلل التي تمنع الاسم من الصرف قسمان. الأول علة معنوية، وهما نوعان: العلمية والوصفية. العلمية والوصفية. والنوع الثاني علل لفظية، علة لفظية، وهي بقية موانع الصرف، وبقية العلل التي تمنع من الصرف هذه يقال لها علل لفظية. ولا يمنع الاسم من الصرف، العلة اللفظية لا تمنع الاسم من الصرف إلا إذا وجد معها واحدة من العلتين المعنويتين، إذا وجدت واحدة من العلتين المعنويتين، إما العلمية وإما الوصفية. فالعلمية يضاف إليها علة لفظية، وهكذا الوصفية يضاف لها علة من العلل اللفظية. فالعلل اللفظية بمجردها ما تمنع من الصرف إلا إذا وجدت معها إحدى العلتين المعنويتين، إما العلمية وإما الوصفية، ما عدا علة الجمع يعني صيغة منتهى الجموع، فإنها تمنع من الصرف بمفردها ولو لم توجد معها علة أخرى. وهكذا ألف التأنيث، ألف التأنيث تمنع الاسم من الصرف بمفردها ولو لم توجد معها علة أخرى. أما بقية العلة اللفظية فلا تمنع من الصرف إلا بشرط أن تكون مصحوبة، أن تكون بها علة إحدى العلتين المعنويتين، إما العالمية وإما الوصفية. فنبدأ أولا بالعلل بالاسم الذي يمنع من الصرف لعلة واحدة حتى يكون أسهل. هناك أسماء تمنع من الصرف بوجود علة واحدة، وهي ما كان على صيغة منتهى الجموع، والثاني ما كان فيه ألف التأنيث فإنه أيضا يمنع من الصرف. الاسم الذي فيه ألف التأنيث يمنع من الصرف ولو كانت هذه العلة بمفردها موجودة فقط تمنع من الصرف. فمثلا صيغة منتهى الجموع، ما هي صيغة منتهى الجموع؟ قالوا هي ما كان على وزن مفاعل أو مفاعيل وما أشبهها. مفاعل مثل مساجد، مفاعيل مثل مصابيح. قال الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فمساجد الآن منعت من الصرف، منعت من التنوين، أنها معطوفة على المنون وما بعدها كذلك. لماذا؟ لأنها على صيغة منتهى الجموع وهي مفاعل. وكذلك إذا كانت على صيغة مفاعيل مثل مصابيح، قال الله جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. مصابيح الآن على وزن مفاعيل وهي مجرورة بالباء، مجرورة بالباء، وقال فيها مصابيح، فيقال مصابيح مجرور بالباء وعلامة الجر هي الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. وكذلك ما أشبه هاتين الصيغتين مفاعل ومفاعل مثل فواعل كمواقيت مواقيت، كما قال الله عز وجل قل هي مواقيت للناس والحج مواقيت. فهنا الآن مواقيت فواعل أو فواعيل منعت من الصرف لأنها أشبهت صيغة منتهى الجموع. ولهذا قالوا في ضابط صيغة منتهى الجموع هو كل جمع تكسير بعد ألف جمعه حرفان أو ثلاثة أحرف، ولكن إذا كان ثلاثة أحرف لا بد قالوا أن يكون أو بعد ثلاثة أحرف ساكن الوسط. هذه تمنع من الصرف. كذلك قالوا إذا كان المفرد ولو لم يكن جمعا إذا كان على هذه الصيغة فإنه منع من الصرف ولو كان مفرد إذا كان على صيغة منتهى الجموع، مثل سراويل، فإن سراويل مفرد وليس جمع، وإن كان اللغة الدارجة أنهم يجعلون سراويل جمع هذا ليس بصحيح، وإنما جمع سراويل سراويلات، وسراويل مفرد، ولكنه لما أشبه صيغة منتهى الجمع منع من الصرف. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله ولسراويل شبه اقتضى عموم المنع، ولسراويل شبه اقتضى عموم المنع، يعني أن سراويل وإن كانت مفردة وليست جمعا لكنها منعت من الصرف لأنها أشبهت صيغة منتهى الجموع. لهذا قال ابن مالك رحمه الله ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع، ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع. فهذا بالنسبة لصيغة منتهى الجموع. كذلك ألف التأنيث إذا كان الاسم هذا مؤنث وعلامة التأنيث هي ألف التأنيث فإنه يمنع من الصرف ولو لم تكن معه علة أخرى كنجلاء وكسعدة وليلى وما أشبه ذلك، وهذه أيضا تمنع من الصرف ولو كانت بمفردها. أما بقية العلل فهي لا بد أن تكون إذا وجدت أحدا من العلل اللفظية فلا تمنع من الصرف إلا بوجود إحدى العلتين المعنويتين معها العالمية أو الوصفية. وهذه العلل بمجموعها تسع علل هي التي تمنع من الصرف: الجمع، جمع صيغة منتهى الجموع، والوزن، وزن الفعل، والعدل، والعالمية، والوصفية، والتركيب، والتأنيث، وكذلك هذه تقريبا تسع علامات نعيدها: الوصفية، والعالمية، والتأنيث، والتركيب، وصيغة منتهى الجمع، ووزن الفعل، والعدل، وزيادة الألف والنون. وقد جمعها بعضهم في بيت واحد فقال اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد حجمة فالوصف قد كملا. اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا. فهذه تسع علل منها علتان تمنع الاسم من الصرف بمجردها، وهي صيغة منتهى الجموع والمؤنث بألف التأنيث. وأما بقية العلل اللفظية، قلنا أن العلل معنوية ولفظية، المعنوية العالمية والوصفية، وبقية العلل تسمى علل لفظية. العلل اللفظية لا تمنع الاسم من الصرف إلا إذا كان مع إحدى العلتين المعنويتين. فمثلا العجمة، العجمة هذه تمنع من الصرف إذا كان الاسم علما أعجميا فإنه يمنع من الصرف إذا كان أكثر من ثلاثة أحرف، إذا كان أكثر من ثلاثة أحرف مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل، فهذه الأسماء الأعجمية يمنع من الصرف للعالمية والعجمة. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، قال الله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. فهذه الأسماء الأعجمية الأربعة كلها منعت من الصرف، وكان علامة جرها هي الفتحة نيابة عن الكسرة. لماذا؟ للعالمية، لأنه عالم على هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت العجمة. وجميع الأنبياء كلهم يعني يمنع من الصرف إلا سبعة أنبياء، وهم محمد وصالح وهود وشعيب. هؤلاء الأنبياء العرب، هؤلاء الأنبياء العرب يعني يمنع من الصرف. ويضاف أيضا لهم ثلاثة أنبياء وإن كانت أسماءهم أعجمية لكنها ليست يعني أكثر من ثلاثة أحرف، فلا تمنع من الصرف، وهي نوح ولوط وشعيب. فالأسماء العربية من الأنبياء هم كما قلنا محمد صلى الله عليه وسلم وهود وصالح والرابع شيث. شيث هؤلاء أو عفوا محمد وصالح وشعيب وهود، هؤلاء الأربعة يمنع تصرف أسماءهم ولا تمنع من الصرف لأنها ليست أعجمية. وكذلك نوح ولوط وشيث يضاف إليهم، هؤلاء تصرف أسماءهم ولا تمنع من الصرف مع وجود العجمة إلا والعالمية إلا لأنها يعني على ثلاثة أحرف لخفتها، يعني لكونها على ثلاثة أحرف صرفت. هذا بالنسبة لي العجمة. كذلك يعني من العلل التي تمنع الاسم من الصرف التركيب، التركيب مع العالمية، كذلك التركيب مع العالمية يمنع الاسم من الصرف، وهو التركيب المزجي بشرط ألا يكون مختوما بويه، مثل بعلبك حضرموت تقول جئت من بعلبك أو رأيت بعلبك وجئت من حضر موتى، فهذه ممنوعة من الصرف، ولهذا جاءت الفتحة علامة للخفض نيابة عن الفتحة أنها ممنوعة من الصرف. أما إذا كان الاسم المركب تركيبا مزيا مختوما بويه فإنه يكون مبنيا ولا دخل له في هذا، وهو مثل سيبويه. كذلك مما يمنع مما يمنع من الصرف مع العالمية وزن الفعل، وزن الفعل إذا كان الفعل إذا كان الاسم جاء على وزن الفعل فإنه يمنع من الصرف كأحمد، بشرط أن يكون هذا الوزن خاصا بالفعل، بشرط أن يكون هذا الوزن خاصا بالفعل، مثل أحمد وتغلب ويزيد ويعيش وما أشبه ذلك. فهذه الأوزان إذا جاء اسم بها بهذه سمي بها شخص وأصبحت علما على شخص فإنها تمنع هذا الاسم، فإن هذا الاسم يمنع من الصرف. أما الأفعال التي ليست على وزن يعني خاص بالفعل فإنها لا تمنع من الصرف. الاسم الذي يمنع من الصرف إذا كان على وزن الفعل إنما هو إذا كان على الوزن الخاص بالفعل، مثل هذه التي ذكرت أحمد ويزيد ويعيش وما أشبه ذلك، فتقول سلمت على أحمد، وتقول مثلا لابن يعيش كتاب في النحو، كتاب جيد في النحو لابن يعيش، يعيش مضاف إليه ومجرور علامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، وهكذا يزيد. أما إذا كان الوزن ليس خاصا بالفعل، فإذا كان الاسم جاء على الوزن على وزن الفعل ولكن هذا الوزن ليس خاصا بالفعل فإنه يصرف، فإنه يصرف مثل شجر وثمر، فهذا على وزن يعني ضرب، لكن هذا ضرب ليس خاصا بالفعل بل يشترك فيه الاسم مثل شجر وثمر، وهكذا دحرج فعل، إذا جاء اسم على وزنه جعفر فإنه يصرف لأن هذا الوزن ما جاء على وزن دحرج يأتي منه أيضا الاسم مثل جعفر، وهكذا. كذلك من العلل التي إذا وجدت مع العالمية فإنه يمنع من الصرف العدل، ومعنى العدل يعني أن يكون هذا الاسم معدولا عن صيغته الأصلية، معدولا عن صيغته الأصلية تقديرا إلى صيغة أخرى مع اتحاد معنى الصيغتين، مثل عمر وزفر وزحل، فقالوا إن عمر معدول عن عامر وزفر معدول عن زافر، وكذلك زحل معدول به عن زاحل، عن زاحل، فهذه تمنع من الصرف للعالمية والعدل. تقول سلمت على عمر بن الخطاب، على عمر، عمر اسم مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، لأنه ممنوع علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. وهكذا زيادة الألف والنون، وضابط ذلك أن يكون قبلهما أكثر من حرفين مثل عثمان وعمران، فهذا يمنع أيضا من الصرف للعالمية وزيادة الألف والنون، إذا بشرط أن يكون قبلهما يعني قبل الألف والنون الزائدة حرفان، أن يكون قبلهما حرفان. كذلك التأنيث عموما، التأنيث مع العالمية يمنع الاسم من الصرف، سواء كان المؤنث تأنيثا لفظيا أو كان التأنيث تأنيثا معنويا، وسواء كان التأنيث علما يعني التأنيث إما أن يكون التأنيث لفظي أو تأنيث معنوي، والتأنيث اللفظي قد يكون بالألف نحو ليلى وسعدة ونجلة، وقد يكون بالتاء مثل فاطمة وغير ذلك. فالتأنيث بالتاء يمنع الاسم من العلم، يعني يمنع الاسم العلم من الصرف، حتى سواء كان العلم مذكرا كمعاوية وحمزة وشيبة وطلحة وما أشبه ذلك، أو كان هذا العلم مؤنثا كفاطمة وعائشة وما أشبه ذلك. كذلك من يعني هذه الآن ست علل: وزن الفعل والعدل والتأنيث والعجمة والتركيب. هذه إذا وجدت واحدة من وزن الألف والنون، إذا وجدت واحدة منها مع العلمية فإن الاسم يكون ممنوعا من الصرف. كذلك الوصفية، هذه علة معنوية، إذا جاءت معها إحدى علل ثلاث وهي العدل، لكن المراد بالعدل هنا العدل الذي مع الوصفية ليس هو العدل الذي في في في في, في مع العالمية، فإن العدل مع العالمية تكون الاسم حول من صيغته الأصلية إلى صيغة أخرى تقديرا، يعني لا تكون مبرر ولا دليل على تحويله إلا مجرد لأنه منع من الصرف. أما إذا كان الاسم قد حول عن صيغته الأصلية لدليل آخر غير المنع من الصرف كالصفة، فإنه يكون ممنوعا من الصرف، وتكون هذه التحويل تحويل حقيقي وليس فقط تقدير. ومثال ذلك أخر: فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر، أخر قالوا معدول عن آخر، معدول عن آخر. فهو ممنوع من الصرف لماذا؟ للوصفية. وماذا للوصفية والعدل؟ للوصفية والعدل. كذلك يعني مثنى وثلاث ثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع وخماس ومخمس وهكذا إلى عشرة، كل هذه تكون ممنوعة من الصرف للوصفية والعدل. كذلك زيادة الألف والنون مع الوصفية تمنع الاسم من الصرف، ولكن يشترط في الصفة التي تمنع من الصرف إذا وجدت فيها زيادة الألف والنون أن تكون على وزن فعلان، ولا بد أن يكون فتح الفاء، وأن يكون مؤنثه على وزن فعلى أو لا مؤنث له، ويشترط فيه أيضا أن لا يكون مؤنثه بالتاء، مثل سكرى سكران سكرى سكران، هذا الأمر ممنوع من الصرف. لماذا؟ لأنه لزاد ألف والنون وماذا مع الوصفية، وهذا انطبقت عليه الشروط، فمؤنثه على وزن فعلى، وكذلك ليس مؤنثه بالتاء وهو مفتوح الفاء، وهو مفتوح الفاء. أما إذا كان مضموم الفاء مثلا ولو كان فيه الألف والنون فإنه يصرف، مثل عريان عريان أوله مضموم وله أيضا مؤنث بالتاء عريانة، فهذا يصرف. وكذلك ندمان. وكذلك وزن الفعل أيضا، وزن الفعل مع الوصفية يمنع الاسم من الصرف، ولكن يشترط في منع هذه العلة أن يكون الوصف على وزن أفعل وألا يكون مؤنثه بالتاء، سواء كان مؤنث ما كان مؤنثه بالألف، سواء كان مقصورا نحو أفضل الذي مؤنثه فضلة أم ممدودة نحو أحمر الذي مؤنثه حمراء، مثل قوله تعالى: هو أعلم بمن اتقى. وهذا في الحقيقة يعني اختصار وإشارة، ومن أراد التوسع فعليه بالكتب المتوسطة والمطولة في هذا. ينبغي أيضا في النهاية يقال إن الممنوع من الصرف إذا في يعني حصلت إذا أضيف أو كان معه أل فإنه يصرف، ولهذا قال ابن مالك رحمه الله: وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف. فالممنوع من الصرف إذا جاء فيه أل فإنه يصرف. قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير. القناطير هذا ممنوع من الصرف أصلا لأنه على صيغة منتهى الجمع، ولكنه صرف هنا وظهرت الكسرة. لماذا؟ لأنه معه أل. وهكذا قال الله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد. المساجد الآن صرف، لماذا؟ لأن فيه أل. كذلك المصروف، الاسم ممنوع من الصرف، إذا أضيف فإنه يصرف. تقول: مررت بأحمدكم. بأحمدكم، أحمدكم الآن أحمد أضيف، فلما أضيف إلى الكاف صرف وكسر وظهرت الكسرة، مررت بأحمدكم. وهكذا. وذكر بعض العلماء أيضا يعني التناسب، وكذلك قد يمنع، قد يصرف، ممنوع من الصرف للضرورة الشعرية وما أشبه ذلك. نسأل الله عز وجل نعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.